وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 46 بعد 300 عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال: يا رسول الله، إني زنيت. فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه فقال: يا رسول الله، إني زنيت. فأعرض عنه حتى ثنى ذلك عليه 4 مرات. فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبك جنون؟ قال: لا. قال: فهل أحسنت؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به فارجموه. الحديث 47 بعد 300. قال ابن شهاب رحمه الله: فأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: كنت في من رجمه فرجمناه بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة هرب، فأدركناه بالحرة فرجمناه. الرجل هو ماعز بن مالك، وروى قصته جابر بن سمرة وعبد الله بن عباس وأبو سعيد الخدري رضي الله عنهم وبريدة بن الحصيب الأسلمي. هذا الحديث فيه إثبات حد الرجم لمن زنى بعد الإحصان، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أتى رجل من المسلمين، يعني هذا الرجل مسلم تجري عليه أحكام المسلمين، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد. يبين الموقع الذي أتى به الرجل، وهذا من زيادة التأكيد بأن الحفظ تام. فناداه، يعني ما ساره إسرار، وإنما ناداه منادات، فقال: يا رسول الله، إني زنيت. ويريد أن يقيم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم الحد. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه لم يسمع منه شيئا، والنبي صلى الله عليه وسلم قد سمعه. فتنحى تلقاء وجهه، يعني أن ماعز هذا تنحى، قام من المكان الذي هو فيه لأن الرسول أعرض عنه، فجاء إلى جهة وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني زنيت. فأعرض عنه ثانية حتى ثنى ذلك عليه 4 مرات، يعني يعرض عنه في المرة الأولى ثم يقوم قبل وجهه ثم يقول في المرة الثانية فيعرض عنه، ثم يقوم فيعرض فيقول له في المرة الثالثة فيعرض عنه، ثم يقوم ويأتي قبل وجهه فيقول المرة الرابعة. بعد المرة الرابعة ما أعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: أبك جنون؟ قد يقول قائل حينما سأله النبي صلى الله عليه وسلم هل يتبين الجنون بجوابه، لأنه إن كان به جنون فهو لا يعتبر إقراره ولا كلامه. والجواب أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يسمع منه ما يقول ويتأكد من مخاطبته، لأنه يتبين جنونه لا بإقراره هو على نفسه أنه مجنون، لأن المجنون ما يقر على نفسه أنه مجنون، وهم قال نعم أنا مجنون، لكنه يتبين النبي صلى الله عليه وسلم من مخاطبة الرجل يتبين. فقال لا يا رسول الله، يا يعني ليس بجنون، أنا عاقل، لكنني هذا من إظهار الندم والتأثر من المعصية التي حصلت منه، وأراد أن يتطهر منها في الدنيا قبل الآخرة، وأرخص نفسه رضي الله عنه، أرخص نفسه في الدنيا، وأغلى ما يملك الإنسان نفسه أرخصها لأجل أن يتطهر من هذا الذنب العظيم. يقول أبو هريرة رضي الله عنه فلما شهد على نفسه 4 مرات دعاه، يعني قربه، قال تعال أبك جنون؟ قال لا. ثم سأله النبي صلى الله عليه وسلم هل أحصنت؟ يتبين إن كان عاقل يعرف معنى الإحصان، وإن كان ليس بعاقل يتبين كلامه، وقال نعم أحصنت، يعني متزوج. والمحصن هو من وطئ امرأة في عقد نكاح صحيح حال حريته، وإن لم يكن عنده زوجة وقت الزنا يعتبر محصن، يعني ما يلزم أن تكون زوجته عنده، يعني لو كانت مطلقة أو متوفاة إذا زنى بعد وطئه وطئا في نكاح صحيح يعتبر محصن. قال نعم أحصنت، يعني متزوج وعنده زوجة. فأكد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ليستبين أمره، فسأل عنه قومه، قال ما تقولون في؟ قالوا عاقل، ما لا عيب فيه ولا شيء في عقله. ثم أكد عليه النبي صلى الله عليه وسلم لعلك قبلت، لعلك لمست. قال لا يا رسول الله، فعلت منها حراما ما يفعل الزوج من زوجتي حلالا. قال دخل ذاك منك فيها كما يدخل الميل في المكحلة وكما يدخل الرشا في البئر؟ قال نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ادرعوا الحدود في الشبهات، فلعله لم يولج، فلعله قبل أو لمس وظن هذا زنا، لعله جلس بين رجليها ولم يولج، لعله استمتع بها بأي نوع من أنواع الاستمتاع ولم يحصل إيلاج فلا يثبت الحد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه. وأخذ من هذا الحديث حد المحصن أنه الرجم، ولا يسبق الرجم جلد، وإنما الرجم مباشرة. وأنه لا يلزم أن يحضر الإمام ولا نائبه، قال اذهبوا به فارجموه. وأن الرجم يكون بالحجارة حتى الموت، كل هذا للردع والزجر عن هذه الجريمة الشنيعة، جريمة الزنا. قال ابن شهاب: فأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن، هذا التابعي الذي سمع من الصحابة، أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: كنت في من رجمة، يعني أن الصحابة رضي الله عنهم امتثلوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فما توقف أحد ممن حضر عن رجمه، فرجمناه بالمصلى. المصلى ليس المراد به المسجد، وإنما المكان الذي يصلى فيه على الجنائز، في مكان يصلى فيه على الجنائز حول البقيع، المكان الذي تدفن فيه الجنازة. فلما أذلقته الحجارة، يعني أوجعته، تتابعت عليه الحجارة وأوجعت، كان واقف وبدون حفر، ولا يحفر له ولا يربط، وإنما يوضع يقف هكذا. فلما اشتدت عليه الحجارة هرب، فأدركه من معه من الصحابة ليرجموه، فرجموه فسقط، فتتابعت عليه الحجارة حتى مات. فأدركناه بالحرة، والحرة هي مكان شرقي المدينة، والمدينة تحيط بها حرتان، حرة شرقية وحرة غربية. الحرة الشرقية جهة البقيع، والحرة الغربية الجهة الأخرى المقابلة لها، والجهة الشمالية يحدها جبل أحد والجبال الكبيرة حوله، والجهة الجنوبية جهة قباء، مسجد قباء، وهي قبلة المدينة جنوب. فأدركناه بالحرة فرجمناه. أبو هريرة رضي الله عنه قال: أتى رجل من المسلمين، ما سماه مع أنه يعرفه، لأنه لا غرض في تسميته، وإنما الغرض في الحكم وما جرى بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وما حكم به عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلا حاجة إلى تسميته، وهو ماعز ابن مالك الأسلمي. وروى قصته جابر ابن سمرة وعبد الله بن عباس وأبو سعيد الخدري وبريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنهم، يعني جمع من الصحابة، لأن هذا كان مشهد من الصحابة. وقد ورد أن الرجل ذهب إلى أبي بكر يخبره، أو إلى عمر أولا، فأخبره، فقال له: ألا أخبرت أحدا؟ قال: لا. قال: استتر بستر الله ولا تخبر أحد، وتب إلى الله جل وعلا والله يتوب عليك. ثم ذهب إلى الآخر فأخبره، فقال له: هل أخبرت أحدا؟ ذكر من أخبر، فقال: استتر بستر الله ولا تخبر بذلك أحدا وتب إلى الله. فكأن نفسه التي تريد الطهارة والصدق في التوبة ما سمحت حتى يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه لعله يخاف أو يحدث توبة صادقة ويستتر بستر الله، فلعل الله أن يتوب عليه. وهكذا ينبغي لمن وقع في ذنب مما فيه حد أن لا يفضح نفسه، بل يستتر بستر الله الذي ستر عليه في الدنيا، حري أن يتوب الله جل وعلا عليه إذا تاب، ولا يؤاخذه بالدار الآخرة. فإن لم يفعل ولم تطاوعه نفسه فلا بأس عليه أن يرفع أمره إلى الحاكم لينال عقوبة الدنيا، خشية أن تدخر له في الدار الآخرة. وإذا عوقب بهذا الذنب في الدنيا فإنه لن يعاقب عليه في الآخرة، لأن الله جل وعلا أجود وأكرم من أن يجمع العقوبتين على عبده. وقد جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: من فعل شيئا من ذلك، يعني من الجرائم وما يوجب الحد، فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له. كما أن التوبة وإن لم يعاقب في الدنيا، التوبة كفارة له، التوبة الصادقة تمحو الذنب، وكما قال عليه الصلاة والسلام: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فإذا تاب العبد من الذنب مهما عظم فإن الله جل وعلا يتوب عليه، كما قال الله جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك، يعني هذه الجرائم الثلاث الشرك وقتل النفس والزنا، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه، أي العذاب، مهانا إلا من تاب. مع وقوعه في هذه الجرائم إذا تاب تاب الله عليه. ومن المعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم وخاصة كبارهم كانوا على الشرك وكانوا يعبدون الأوثان، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الإسلام أسلموا وتابوا من شركهم فتاب الله عليهم. وأعظم الذنوب على الإطلاق هو الشرك بالله. فإذا تاب العبد من ذنبه فإن الله يتوب عليه إذا صدق في توبته. والتوبة أن يقلع عن الذنب ويندم على ما فرط ويعزم على ألا يعود، إذا كانت تتعلق بحق الله جل وعلا. وهناك شرط رابع: إذا كان فيها حق لآدمي لا بد من استحلاله أو رد الحق إليه، إن كان غيبة ونحوها استحله أو مكنه من نفسه ليأخذ حقه، أو كان مالا يرد عليه المال ولا يلزم أن يفضح نفسه ويقول: هذا المال سرقته منك أو اختلسته أو نحو ذلك، له أن يوري، والتورية جائزة. يقول: هذا المال أرسله معي لك أحد الإخوان، ما أحب أن يعرفك به بنفسه فأرسل معي هذا المال، يقول إنه لك وإنه دخل عليه بغير حق ونحو ذلك مثلا، أو يوصله إليه بأي وسيلة، ولا يصح أن يعطيه إياه على شكل هدية أو نحو ذلك، لأنه إذا أعطاه إياه على شكل هدية اهتم له وأراد أن يكافئه، وإنما يعطيه إياه بطريقة يفهم منها صاحب الحق أن هذا حقه. ويؤخذ من إعراض النبي صلى الله عليه وسلم ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله وأبو حنيفة رحمه الله وجمع من العلماء رحمة الله عليهم، أنه لا بد أن يقر بالزنا 4 مرات. ويرى الإمام أحمد وغيره أنه يكفي في مجلس واحد، ويقول أبو حنيفة رحمه الله: لا بد أن تكون في 4 مجالس، ما يكفي مجلس واحد. ويرى الإمامان مالك والشافعي أنه يكفي في الإقرار 1 واحدة. قالوا: تكرير الإقرار من ماعز ليستثبت منه النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا ففي قوله صلى الله عليه وسلم فيما تقدم: وغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا إن اعترفت فرجمها، فهذا دليل على أنه يكفي 1 واحدة. ولكون الحدود تدرأ بالشبهات، ولأنه يحتمل أن يكون أن يظن ما ليس بزنا زنا، فيحسن أن يقر على نفسه 4 مرات. ولكون الشهود على الزنا لابد أن يكونوا 4، لو شهد 2 أو 3 فإنه يقام عليهم الحد، حد القذف، حتى يتم النصاب، 4 يشهدون أنهم رأوا يزني ورأوا ذكره في فرجها كما يرى الميل في المكحلة والرشا في البئر، وهذا شبه متعذر، وما ذاك إلا لحماية أنفس المسلمين من إقامة الحد عليهم بالشبهة، لأنه قد يراه 3 أو 4 أو 5 أو أكثر بين فخذيها أو بين رجليها أو نائم معها في لحاف ونحو ذلك، فيأتون يقولون زنا، وهذا لا يعتبر زنا، وإنما هذا يستحق عليه التعزير والتأديب ولا يستحق عليه الحد، لأن الحدود تدرأ بالشبهات، فلا يقام الحد إلا بيقين أن صاحبه استحقه. وهذه القصة مشهورة واشتهرت بين الصحابة رضي الله عنهم، لأنه أقيم عليه الحد بمحضر جمع من الصحابة رضي الله عنهم أقاموا عليه الحد بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم. اقرأ. المعنى الإجمالي: أتى ماعز بن مالك الأسلمي رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، فناداه واعترف على نفسه بالزنا، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم لعله يرجع فيتوب فيما بينه وبين الله، ولكن قد جاء غاضبا على نفسه جازما على تطهيرها بالحد، فقصده من تلقاء، يعني ما أقر إلا وهو متواطئ على أنه سيقام عليه الحد ويريد مهما بلغ الحد. نعم. فقصده من تلقاء وجهه مرة أخرى فاعترف بالزنا أيضا، فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم أيضا حتى شهد على نفسه بالزنا 4 مرات. حينئذ استثبت النبي صلى الله عليه وسلم عن حاله فسأله: هل به من جنون؟ قال: لا. وسأل أهله عن عقله فأثنوا عليه خيرا، ثم سأله هل هو محصن أم بكر لا يجب عليه الرجم، فأخبره أنه محصن، وسأله لعله لم يأت ما يوجب الحد من لمس أو تقبيل، فصرح بحقيقة الزنا. فلما استثبت النبي صلى الله عليه وسلم من كل ذلك وتحقق من وجوب إقامة الحد، أمر أصحابه أن يذهبوا به فيرجموه. يؤخذ من هذا وجوب التثبت عند إقامة الحدود، فلا تقام الحدود بناء على غلبة الظن، ولا تقام بمجرد احتمال أو نحو ذلك. فخرجوا به إلى بقيع الغرقد وهو مصلى الجنائز فرجموه، فلما أحس بحر الحجارة طلبت النفس البشرية النجاة ورغبت في الفرار من الموت فهرب، فأدركوه بالحرة فأجهزوا عليه حتى مات رحمه الله ورضي عنه. فهو يترضى عنه رضي الله عنه لأنه بذل نفسه، تاب توبة عظيمة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة الغامدية لما سبها أحد الحاضرين، قال: لقد تابت توبة لو قسمت بين 40 أو 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وقال: لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لقبل منه، دليل على أن من جاء تائبا ومقرا بالحد ليطهر نفسه أن هذا دليل على سلامة قلبه وعلى صدقه في توبته، فيترحم عنه ويترضى عنه إن كان من الصحابة. نعم. ما يستفاد من الحديث: أولا أن الزنا يثبت بالإقرار كما يثبت بالشهادة، يعني أن ثبوت الزنا بأحد أمرين: الإقرار من المرء نفسه أو شهادة شهود 4 شهود، والذي يظهر والله أعلم أنه ما ثبت بشهادة 4 شهود أبد، لأنه شبه مستحيل أن يثبت ب4 شهود يرون ذكره في فرجها كما يرى الميل في المكحلة وكما يرى الرشا في البئر ونحو ذلك، هذا شبه متعذر، وإنما يكون بالإقرار، وقد حصل بالإقرار كثير ممن من الله عليه بالتوبة والرجوع والندم ورأى أنه لا يتطهر من هذا الذنب إلا بإقامة الحد عليه، مع أنه لو استتر بستر الله جل وعلا لكفاه ذلك وصدق في توبته فيما بينه وبين الله. ويأتي: هل يكفي الإقرار مرة أم لا بد من الإقرار 4 مرات كما في هذا الحديث؟ هذا الحديث فيه 4 مرات، وبعض الأحاديث فيها مرة، فالذين أخذوا ب4 مرات قالوا بناء على الشهادة، وقالوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ماعز، وأجابوا عن الأشياء التي فيها مرة واحدة قالوا إن قوله صلى الله عليه وسلم: وغدوا يا أنيس لامرأة هذا فإن اعترفت فرجمها، يعني اعترفت الاعتراف المعروف شرعا في حد الزنا وهو 4 مرات ونحو ذلك. والغامدية التي جاءت وقال لها النبي، رددها النبي صلى الله عليه وسلم، ردها قالت: أتريد أن تردني كما رددت ماعز؟ ومن أدلة درء الحد بالشبهة أن الرجل لو اعترف بأنه زنى بفلانة مثلا واعترف على نفسه 4 مرات وأن فلانة ما أقرت، يقام عليه الحد ولا يقام عليها هي الحد؟ ولو اعترفت المرأة أن فلانا زنى بها باختيارها يقام عليها الحد ولا يطلب الرجل ويقال له: زنيت بهذه المرأة، حتى يأتي ليقر بالزنا، ولا يقبل قول أحد الزانيين على الآخر، واحد اعترف على نفسه وأن قرينه فلان أو فلانة مثلا، ما يؤخذ بقول صاحبه أن الزاني أو الزانية فلانة، وإنما يقام عليه الحد بإقراره هو، وذاك يدرأ عنه الحد حتى يقر، إن أقر وإلا يستتر بستر الله جل وعلا. نعم. ثانيا: أن المجنون لا يعتبر إقراره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل: أبك جنون؟ دليل على أنه لو تبين أن به جنون ما يؤخذ بإقراره، لو قال زنيت 100 مرة ما يقبل منه. نعم. ولا يثبت عليه الحد لأن شرط، لأنه غير مكلف، رفع القلم عن 3. نعم. لأن شرط الحد التكليف، البلوغ والعقل والإسلام. نعم. ثالثا: أنه يجب على القاضي والمفتي التثبت في الأحكام والسؤال بالتفصيل عما يجب الاستفسار عنه مما يغير الحكم في المسألة، لأن ما يصلح أن يجيب المرء إجابة سريعة حتى يتثبت. قال مثلا: زنيت، يقال ارجموه، ربما يكون الرجل غير محصن ما يستحق الرجم. يقول مثلا: سرقت، ربما أنه يكون سرق من مال أبيه، أو سرق من بيت المال، أو سرق من شيء فيه شبهة له، ما يقام عليه الحد حتى يتجرد من الشبهة ويكون موجب للحد. نعم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم سأل المقر هنا عن عمله حتى تبين له أنه فعل حقيقة الزنا، عن عمله لا عن وظيفته، وإنما عن عمله في الزنا، كيف دخل منك ذاك في فرجها كما يدخل الميل في المكحلة وكما يدخل الرشا في البئر؟ قال: نعم. قال: لعلك قبلت، لعلك لمست. قال: فعلت منها حراما ما يفعل الرجل من زوجته حلالا، وهكذا. نعم. وسأل أهله من عقله وأعرض عنه حتى كرر الإقرار واستثبت منه. قال في فتح الباري: فقد بالغ صلى الله عليه وسلم في الاستثبات غاية المبالغة، وهذا وقع بعد إقراره 4 مرات، فهو يؤكد اشتراط العدد لأن هذا الاستثبات العجيب وقع بعده. وقع الاستثبات والسؤال وسؤال الأهل كل هذا بعد الإقرار 4 مرات، يعني لو كان أقر مرة أو مرتين أو 3 وانصرف ما سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. رابعا: أن حد المحسن الزاني رجمه بالحجارة حتى يموت ولا يحفر له عند الرجم. خامسا: ولا يحفر له عند الرجم، لأنه يترك هكذا حتى إن هرب يترك ولا يلحق. والنبي صلى الله عليه وسلم لما علم أن ماعز هرب قال: هل لا تركتموه لعله يتوب فيتوب الله عليه؟ هل لا تركتموه؟ نعم. خامسا: أنه لا يشترط في إقامة الحد حضور الإمام أو نائبه، من قوله صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به فارجموه. نعم. والأولى الزنا ثبت بإقرار، فيبدأ أول ما يبدأ القاضي الحاكم، وإذا كان ثبت بشهادة الشهود فأول ما يبدأ الشهود، لأن قتله ورجمه بناء على شهادتهم. نعم. سادسا: جواز إقامة الحدود في مصلى الجنائز. في مصلى الجنائز لا في المساجد، لأن المصليات ليس لها حكم المسجد، والحدود ما تقام في المساجد، ومثل المصلى الجنائز ومصلى العيد ومصلى الاستسقاء ونحو ذلك هذه ليس لها حكم المسجد. نعم. وكانوا في الأول يجعلون للصلاة على الجنائز مصلى خاصة. سابعا: أن الحد كفارة للمعصية التي أقيم الحد لها، وهو إجماع. هذا إجماع من المسلمين أن إقامة الحد مكفر للعبد عن الجريمة التي فعلها. نعم. وقد جاء صريحا في قوله صلى الله عليه وسلم: من فعل شيئا من ذلك فعوقب به في الدنيا فهو كفارته. ثامنا: وأن إثم المعاصي يسقط بالتوبة النصوح، وهو إجماع المسلمين أيضا. كذلك بنص القرآن: إلا من تاب. نعم. تاسعا: إعراض الإمام والحاكم عن المقر على نفسه بالزنا لعله فعل ما لا يوجب الحد فظنه موجبا، والحدود تدرأ بالشبهات. عاشرا: هذه المنقبة العظيمة لماعز رضي الله عنه، إذ جاء به بنفسه غضبا لله تعالى وتطهيرا لها مع وجود الإعراض عنه وتلقينه ما يسقط عنه الحد. تلقينه ما يسقط الحد، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعلك قبلت، لعلك لمست، ونحو ذلك. نعم. اختلاف العلماء: اختلف العلماء هل يشترط تكرار الإقرار بالزنا 4 مرات أو لا. ذهب الإمام أحمد وجمهور العلماء ومنهم الحكم وابن أبي ليلى والحنفية إلى أنه لا بد من الإقرار 4 مرات، مستدلين بهذا الحديث الذي معنا: فإنه لم يقم النبي صلى الله عليه وسلم على ماعز الحد إلا بعد أن شهد على نفسه 4 مرات، وقياسا على الشهادة بالزنا. يعني دليلان: دليل الحديث هذا، ودليل استنباط عقلي قياسا على الشهادة. فالشهادة في الزنا ليست كالشهادة في السرقة والخمر وغير ذلك، فالزنا لابد من 4 شهود. لو شهد 3 شهود أنهم رأوه يزني ورأوا ذكره في فرجها إلى آخره ولم يأتي الرابع، يقام عليهم حد القذف، يطالبون بإثبات ما قالوه، وإلا يقام عليهم حد القذف، وذلك حماية لأعراض المسلمين وأبشارهم من أن يجلدوا أو يقام عليهم حد لم يجب. نعم. وقياسا على الشهادة بالزنا فلا يقبل إلا 4 شهود، ولا يشترط أن تكون الإقرارات في مجالس خلافا للحنفية، لأن الحنفية قالوا لا بد أن تكون في مجالس، يعني تكون في مجالس متعددة حتى تكون معتبرة، أما لو أقر 4 أو 5 أو 10 مرات في مجلس واحد ما تعتبر. نعم. وذهب مالك والشافعي وأبو ثور وابن المنذر إلى أنه يكفي لإقامة الحد إقرار واحد لحديث وغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها، ولم يذكر إقرارات 4. ورجم صلى الله عليه وسلم الجهنية وإنما اعترفت مرة واحدة. وأجابوا عن حديث ماعز بأن الروايات في عدد الإقرارات مضطربة، فجاء 4 مرات وجاء 2 أو 3. وأما القياس فلا يستقيم، لأن الإقرار في المال لا بد فيه من عدلين، ولو أقر على نفسه مرة واحدة كفت إجماعا، والله أعلم. يعني الشهادة في المال لا بد 2، وأما الإقرار فيكفي فيه إقرار مرة واحدة، لو قال إنه سرق مثلا تقطع يده، أو ترف بأنه شرب الخمر يقام عليه الحد، فيكفي الإقرار مرة واحدة فيما عدا الزنا، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: إذا زنى المجنون بالصحيحة أو زنى الصحيح بالمجنونة فما الحكم؟ يقام الحد على العاقل المكلف، وأما المجنون أو المجنونة فلا يقام عليهما حد، ويقام الحد على المكلف إذا اعترف بذلك. يقول: إذا فعل بالمرأة مما لا يحل له غير أنه لم يولج فما حكم ذلك؟ هذا محرم ولا يجوز له ذلك ويعزر، وأما حد فلا، وإنما يعزر إذا قبل أو لمس أو ضم أو نحو ذلك مما يحرم عليه فيعزر عليه ولا يقام عليه حد. يقول: ما حكم استعمال السبحات؟ هل هو جائز؟ إذا استعمل السبحة للعدد فلا بأس بذلك، إلا أن التسبيح بالأنامل أفضل بالأصابع. أما إذا استعمل السبحة على سبيل أنها سنة كما يفعله بعض الناس يظن أنها قربة لله يسبح بالسبحة، فهذا ما يجوز ويعتبر بدعة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء اللاتي يسبحن بحصى أو نحوها أو نوى: وعقدن بالأنامل فإنهن مستنطقات. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة وبين يديها حصى أو نوى تسبح بها وتعد، فقال: ألا أدلك على ما هو أيسر وأفضل؟ قولي: سبحان الله وبحمده عدد، سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بينهما، سبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم مثل ذلك. هذه لا يعدلها شيء، مهما جمع الإنسان من الحصى والنوى وغيرها ما وصل إلى جزء بسيط من هذا. يقول: هل الأفضل في الصلاة على الجنازة في المسجد أم خارج المسجد؟ وأين كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنائز في غالب أيامه؟ النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الجنازة في المسجد، وصلى على الجنازة خارج المسجد في المصلى هذا، وصلى على الجنازة في المقبرة، ولا بأس بالصلاة على الجنازة في أي مكان. وإذا خشي من تلويث الجنازة للمسجد فيصلى عليها خارج، لأن الجنائز تختلف، أحيانا يكون فيه جروح أو فيه سيلان ونحو ذلك، فهذا يصلى عليه خارج المسجد. يقول: ما حكم زواج المسيار؟ زواج المسيار جائز، إلا أنه ما ينبغي للرجل ذي المروءة أن يشارط المرأة على حقها، لأن المرأة في زواج المسيار تتنازل عن شيء من حقوقها أو جميع حقوقها، والأصل الصحة والجواز إذا تنازلت المرأة عن حقها. يقول: ما حكم الصلاة بالثياب المتسخة بالتراب والطين؟ إذا كان هذا الاتساخ بالطين والماء ونحو ذلك من الأشياء الطاهرة فلا بأس بالصلاة بها، لكن لا يصح الصلاة بالثياب المتسخة بنجس، لأنه يشترط طهارة الثوب. فإذا كانت الاتساخ هذا بأشياء طاهرة أيا كان نوعها فالصلاة فيها صحيحة، إلا أنه لا يجوز أن يصلي بالثياب المتسخة إذا كانت تتعدى اتساخها هذا إلى المسجد أو إلى فرش المسجد ونحو ذلك. ويقول: هل يجوز صلاة الليل جماعة في الأيام العادية؟ يجوز ما لم يتخذ هذا عادة باستمرار، لو أن جماعة مثلا اجتمعوا في يوم من الأيام بمناسبة فيما بينهم ثم أرادوا أن يختموا سهرتهم أو اجتماعهم بصلاة ركعات مثلا يأمهم أحدهم فلا بأس بهذا، لكن ما ينبغي أن يتخذ عادة باستمرار. فبعض الأعمال يجوز عملها مثلا أحيانا لا باستمرار، كالنبي صلى الله عليه وسلم لما زار أم سليم ودعته ضحى قام صلى الله عليه وسلم وصلى في مكان لها، وصلى أنس والغلام وراء النبي صلى الله عليه وسلم والعجوز خلفهم، يعني صلى بهم جماعة عليه الصلاة والسلام، ولم يكن هذا من عادته باستمرار. فمثلا إذا اجتمع جماعة وأحبوا أن يصلوا فحسن فلا بأس بذلك ولا ينهون عن هذا، لكن إذا اتخذ عادة ما ينبغي مثل هذا. يقول: هل حد الأمات الزانية إذا كانت بكرا أو ثيبا سواء؟ الأمة حدها بكرا أو ثيب 50 جلدة، وإذا زنت بعد 3 أو 4 فتباع ولو بحبل، ما يجوز إبقاؤها إذا تكرر منها الزنا. يقول: ما حكم شخص يسكن مع أناس لا يخافون الله ويرى المنكر منهم ويسكت على أساس أنه يأخذ منهم أجرة المنزل وهو طالب علم في الظاهر؟ أرجو منكم النصيحة له. ما يجوز للمسلم أن يرى المنكر ويسكت عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم بين درجات تغيير المنكر: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. يعني قد يكون المرء يرى المنكر لكن ما يستطيع يغيره بيده، لأنه ليس في ولايته ولا يستطيع أن يتحكم بمن عندهم المنكر، فيغير بلسانه، يقول: هذا ما يجوز وهذا محرم ويحرم عليكم كذا. إذا خشي أن يناله أذى إذا تكلم وقال مثلا أوذي أو أخذ وعذب فلا يلزمه أن يقول، وإنما يبغض بقلبه المنكر وصاحبه. فدرجات تغيير المنكر 3، إذا كان يستطيع باليد ما يكفي منه التغيير باللسان، إذا كان لا يستطيع باليد فيكفي منه باللسان، إذا كان ما يستطيع التغيير باللسان فيكفي منه التغيير تغيير المنكر وإنكاره بالقلب. يقول: أنا عندي بنت توفيت عمرها 19 سنة ولم تحج، هل عليها إثم؟ إذا كانت خلفت مال فيرسل من يحج عنها نيابة عنها، وأما إذا كانت لم تخلف مال وهي فقيرة ما استطاعت الحج فليس عليها شيء، لأن الله جل وعلا يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أما من لم يستطع فليس عليه شيء. يقول: لم يفعل لها والدها تميمة أو عكيكة عند ولادتها، ولكن بعد وفاتها سوى لها خالها، فما الحكم في ذلك؟ العقيقة سنة مؤكدة وليست بواجبة، وتسن في حق الأب مع اليسار مع القدرة، وأما إذا كان الأب غير قادر فلا تجب على غيره ولا يستحق ولا يتكون من غيره، وإنما تكون من الأب مع القدرة. فإذا لم يستطع الأب فلا شيء عليه، وإن كان مستطيعا ولم يعق فلا إثم عليه، لأنها سنة مؤكدة وليست بواجبة. يقول: رجل حج وفعل جميع أفعال الحج إلا طواف الإفاضة والسعي حتى الآن، ماذا عليه؟ بقي عليه ركنان من أركان الحج، وأركان الحج 4، أتى بركنين وبقي عليه اثنان، فلا يليق بالمسلم أن يؤخر أركان الحج مع القدرة على ذلك. إن كان سافر بعد الحج مباشرة مثلا وقبل أن يتمكن من أداء الركنين وسافر وصعب عليه المجيء فلا حرج عليه، لكن عليه أن يعتزل امرأته لأنها لا تحل له الآن حتى يؤدي الطواف، طواف الإفاضة والسعي، لأنه يتحلل بالأفعال السابقة التحلل الأول، يحل له كل شيء إلا النساء، يقلم أظافره، يأخذ من شعره، يلبس المخيط، يتطيب، وهكذا، إلا النساء فلا تحل له امرأته حتى يطوف ويسعى. يقول: هل يجوز صلاة أكثر من نافلة بنية واحدة مثل صلاة الاستخارة وسنة العشاء وركعتي الطواف؟ لا بأس، يعني يصلي ركعتين ينوي بها تحية المسجد وسنة الفجر مثلا وسنة الوضوء وسنة الطواف، لا بأس إذا نوى هذه كلها حصلت له بإذن الله. سنة الطواف مثلا مع الراتبة، راتبة الظهر أو راتبة الفجر وهكذا، فيصح له ذلك. يقول: ما الفرق بين القصاص في ضرب العنق بالسيف حدا أو تعزيرا؟ يقتل المرء مثلا قصاص لأنه قتل، والحق في هذه الحال لأولياء الدم، يجوز أن يعفو ويسمحوا فلا يقتل. يقتل المرء حدا هذا لا مجال فيه للعفو، لأن هذا الحد حق لله جل وعلا ويجب قتله، وأمره إلى الله جل وعلا، إن تاب توبة صادقة فالله يتوب عليه، وهو والله جل وعلا أعلم به وبحاله. مثل حد المحاربة، المحارب لله ولرسوله هذا لا مجال للعفو عنه. يقتل المرء تعزيرا، كان يكون رجل مفسد وحصل منه إفساد، وهذا الإفساد المتكرر ما يوجب حد، ليس عليه حد ولا قصاص، وإنما رأى الحاكم الشرعي أو رأى الإمام إراحة المجتمع من شر هذا لأنه فاسق وتكرر إفساده ويؤذي الناس، فرأى الإمام أو الحاكم الشرعي بأنه يقتل تعزيرا، يقتل تعزير لا بموجب حد ولا بموجب قصاص، وإنما تعزيرا لما حصل منه من الجرائم والإفساد في الأرض. يقول: إذا زنى رجل بالمرأة ولم يرى أحد وهو في الجماع، ولكن رأوا دخوله عند المرأة وشكوا أنه دخل لكي يجامع امرأة، لم يروا إلا دخول بيتها في الليل أو النهار عندها وهي أجنبية، ما هو الحكم؟ هذا يمنع، الرجل يمنع من دخول على المرأة الأجنبية، وإذا وجد منه الدخول يعزر ويؤدب، لكن ما يقال يقام عليه الحد لأنه ما دخل إلا ليزني أو أكيد أنه دخل وزنى بها أو نحو ذلك، لا، هذا لابد من ثبوته بإقرار أو شهادة. وأما التعزير فيعزره الحاكم بما يراه مناسبا ورادعا له ولأمثاله. يقول: هل يحق للمقذوف المطالبة بإقامة حد القذف في المكان الذي قذف فيه؟ نعم، للمقذوف أن يطالب بإقامة حد القذف على من قذفه، فيوقف القاذف ويقال له: أثبت ما تقول عن زنا فلان أو فلانة، فإن أثبت بالشهادة المعتبرة أقيم حد الزنا على المقذوف، وإن عجز عن الإثبات يقام عليه الحد هو حد القذف، وحد القذف 80 جلدة. يسأل عن الكتاب الذي يقرأ في هذا الدرس، والكتاب هو تيسير العلام شرح عمدة الأحكام. يقول: لماذا لم يؤتى بالتي زنى بها لكي يقام عليها الحد؟ ذكرت أنه إذا اعترف الرجل بالزنا وقال زنيت بفلانة مثلا أنها لا تستدعى ولا تسأل، إن جاءت معترفة يقام عليها الحد وإلا تترك، وهو يقام عليه الحد بناء على إقراره. وأما إقراره هو على نفسه ورميه لامرأة أخرى بأنه زنى بها لا يؤخذ، لا يعتبر، وإنما يعتبر إقراره على نفسه فقط ولا يعتبر إقراره على غيره. يقول: من أقر بالزنا ثم أشار إلى المرأة التي زنى بها ولم تقر هي، هل يقام عليه حد القذف أيضا؟ إذا أشار إلى المرأة التي زنى بها فلا يقام عليها الحد حتى تقر هي، فإن أقرت بالزنا وأرادت إقامة الحد عليها تطهيرا نعم، وأما إذا لم تقر ولم تأتي فلا تطالب بذلك ولا تقرر، وإنما تترك حتى يحصل منها الإقرار. يقول: هل مصلى العيد يأخذ حكم المسجد؟ لا، ما يأخذ حكم المسجد. ويقول: وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الحيض اجتنابها المسجد. إذا صلي في المسجد، مسجد الذي تقام فيه الصلوات الخمس، فنعم فالحيض يعتزلنا، وإذا كنا في الصحراء فيعتزلنا يعني حتى لا يتخللنا في الصفوف، وإلا فليس له حكم المسجد من حيث جلوس الحائض فيه أو من حيث مثلا أنه يلزم في تحية المسجد ونحو ذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.